أيها المسلمون، نزول البلايا وحلول المصائب بساحة العبد على تنوعها وتعدد ظروفها وما تعقبه من آثار وما تحدثه من آلام يتنغص بها العيش ويتكدر صفو الحياة حقيقة لا يمكن تغييبها ولا مناص من الإقرار بها، لأن لها سنة من سنن الله في خلقه لا يملك أحد لها تبديلا ولا تحويلا، غير أن الناس تتباين مواقفهم أمامها. فأما أهل الجزع فيحمله كل أولئك على مقابلة مر القضاء ومواجهة القدر بجزع وتبرم وتسخط تعظم به مصيبته ويشتد عليه وقعها فيربو ويتعاظم فينوء بثقلها ويعجز عن احتمالها، وقد يسرف على نفسه فيأتي من الأقوال والأعمال ما يزداد به رصيده من الإثم عند ربه ويضاعف نصيبه من سخطه. وأما أولو الألباب فيقفون أمامها موقف الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، ولذا فهم مع حزن القلب ودمع العين لا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما يرضي الرب ويعظم الأجر ويسكن النفس ويطمئن به القلب، يدعوهم إلى ذلك ويحثهم عليه ما يجدونه في كتاب الله من ذكر الصبر وبيان حلو ثماره وعظيم آثاره. فمن ذلك ما فيه من ثناء على أهله ومدح لهم بأنهم هم الصادقون المتقون حقا، كقوله عز اسمه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، وكقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن إخبار بأن الصبر خير لأصحابه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن إطلاق البشرى لأهل الصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته المشهورة له: واعلم أن النصر مع الصبر. ومن إخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم الذين لا تلين لهم قناة في بلوغ كل خير في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا رحمه الله قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا عجب إذن أن يكون للصبر تلك المنزلة العظيمة التي عبر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأن يكون أمر المؤمن كله خيرا له، لأنه دائر بين مقامي الصبر والشكر، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أمره